رمضان أقبل بعد طول غيابي، ففرحت فيه مهنئا أحبابي. من أعظم صفات المؤمنين الصادقين وأجل سمات عباد الله الصالحين أنهم يكثرون من ذكر الله رب العالمين قياما وقعودا وعلى جنوبهم وفي كل وقت وعلى كل حال، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره، ومن داوم على ذكر أحد داوم على محبته. والله جل وعلا قد وعد من يكثر من ذكره ويداوم عليه بمغفرة ذنوبه وبالأجر العظيم والثواب الجزيل، فقال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وأخبر نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم أن الذين يكثرون من ذكر الله تبارك وتعالى هم السابقون إلى جنته، الفائزون برحمته وغفرانه ورضوانه. فقال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. فقيل: ما المفردون يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ومن أعظم ما يحوز عليه من يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى أن الله رب العالمين الملك الغني العظيم يكثر من ذكره، وهذه هي الجائزة الكبرى والمنحة العظمى. فالله تبارك وتعالى يقول: فاذكروني أذكركم. وقد قال نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فعلينا أن نكثر من ذكر الله جل وعلا، لأنه من أفضل القربات وأجل الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى رب الأرض والسماوات. وقد قال نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. فقال الصحابة: بلى يا رسول الله، ما هذا العمل العظيم الرهيب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ذكر الله تعالى. ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما صح عنه: من عجز عن الليل أن يكابده، وبخل بالمال أن ينفقه، وجبن عن العدو أن يجاهده، فليكثر من ذكر الله تعالى. فعلينا أن نكثر من ذكر الله رب العالمين إذا أردنا أن نظفر ونحوز بهذه الأجور العظيمة والدرجات الرفيعة، ومن قبل امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى الذي قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.